Yeah, Palermo is back, man. Yeah, Nordou, yeah. Pauvre gamin de retour, yeah. Pour tous les bandits du Pôle Nord, yeah. Vous l'êtes honte, yeah. Yeah. Check, c'est sa dog et Nordou de retour. Si ça craque fond, ma cache randak met roule. N'en est le docteur, je qui teste sida. Nago qui chale, mou mouski l'oukida. N'tin un bug, man, wet la ouj à tout. Manani ou gang, comme d'achalek micro. Anti niveau, fait dog et mi faso. T'es qui roulouk, how it's it dog. Mais des mili, barin koul, à chen hab. Kouli mouj hajbek, t'as bel wak te tseb. Firne ne heda, ma femme, mèche canoun. Moussa ni ftah, à la gago, malhoum. Khouya rabbi, ma ktiam, ou yitrada. كيما حبيت هاني كلاشيت لي ساكا كل على بعضهم مانيش مفلتهم بوفرا كمان فاشي سمعهم ناردو بيبول اكسانتا لا بوني لا باندي ارمي بوليس Et tu es mort, moi tu es mort, Nordo sont les plus forts. Vas-y dégage, sors de ma banlieue nord. On a la rage, rappe des sauvages. Et si t'approches, sale gang, je te clash. Yes, who's back? Smoking the crack. Guess who's back? Yeah. Put you the sack. I'm huffing, I'm puffing, I'm laughing, I'm cuffing, I'm chicken, I'm kicking, I'm hipping, I'm hopping, I'm putting the dick in the faggot who want, and I'm breaking the bitches. You wanna suck something? Chicken to chicken, you fucking a trick, and I give you my dick like a fucking a brick. You see it, you suck it, you love it, you like it, I bring it, I put it, I sick it, you feel it like Marco Polo. Do it solo, bro. You drop and come on, Jojo, go, go, bro, bro. Fuck you, Zoro, I'm drunk, you broke, put back the sono. Zoro, Pitbull, Exalta, la banlieue nord. Bandit, armé, police. Et tu es mort, moi tu es mort, Nordo sont les plus forts. Vas-y dégage, sors de ma banlieue nord. On a la rage, rap des sauvages. Et si t'approches, sale gang, j'te clash. Palermo de retour, Palermo a urja, original, boule usar. Fermaïk rao jna'a. Ana le shitan, infecté boukra l'hissab. Ana le shitan, kif yishoubni hal l'bab. Même fil l'Europe, Nordo عند قدر. متبهمش برشا انت برا انت حر ما نقولنا وانت بي ما نقولنا وانت جي سبيك تكبش فك بالعقل راني نحك نحك وندير عليك ما تقلقنيش جملة انت كفي يحكم فيك طرشك وذنيك بونتي جونتي كركركم كيما نحب حاول تقف قدامي وجهك يتقلب شوية انت لغت خيو شوية لهم كيما سانفو فلير مرند فمك تحت مقالك لافينو عقلي دو بوليو نور في الراب ريفوليسيون هاكور نوردو هنا لو بلو فور نوردو Pitbull, Extinteur, la banlieue nord. Bandit, hey. Armée, police. Et tu es mort, moi tu es mort, Nordo sont les plus forts. Vas-y dégage, sors de ma banlieue nord. On a la rage, rap des sauvages. Et si t'approches, sale gang, j'te clash. La banlieue nord. Et tu es mort. La banlieue nord.